طيب هناك قضية أخرى هامة متعلقة بمسألة المذهب الحنبلي الأثري، وهي لماذا سمي مذهب أهل الحديث أو مذهب أهل الأثر بالمذهب الحنبلي؟ يعني هل المذهب الحنبلي العقدي يطابق المذهب الحنبلي الفقهي أم لا؟ وإن كان لا يطابقه ليسمى المذهب أهل الحديث ليسمى بالمذهب الحنبلي. أولا ينبغي أن نقول إن المذهب الحنبلي العقدي يطابق مذهب أهل الحديث وأهل الأثر، ولا يطابق المذهب الحنبلي الفقهي، بل الجهة منفكة، الجهة منفكة. وهذا ما يؤكده الحنابلة الفروع أنفسهم، يعني حنابلة الفروع أنفسهم هذا الذي يؤكدونه، وهذا الذين هذا الذي يؤسسون له دائما في كلامهم وفي مصنفاتهم، إن في انفكاك بين المذهب الحنبلي الفقهي وبين المذهب الحنبلي العقدي. يعني مثلا نجد يعني في طبقة متقدمة جدا الإمام حرب الكرماني وهو يكتب رسالته في الاعتقاد، يقول هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين. هو الرجل طبعا حنبلي في الفروع من أصحاب الإمام أحمد، لكن ما قالش هذا مذهب، يعني هذا مذهب الإمام أحمد أو هذا مذهب أتباع الإمام أحمد، قال مذهب أهل أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين. هنجد مثلا السنة لعبد الله الإمام أحمد أو السنة الإمام الخلال، سنجد فيها إن طريقة كتابة الكتاب لا تدل على انحصار هذه العقيدة أو انحصار المنهج الذي يؤسس له هذا الكتاب في حنابلة الفروع. تجد أنه ينقل عن الإمام أحمد وينقل عن سفيان الثوري مثلا، سفيان الثوري كان فيه ميل لفقه أهل الكوفة، تجد مثلا النقل عن سفيان بن عيينة والنقل عن الأوزاعي والنقل عن كذا وكذا وكذا، وكان نقل عن وكيع، وكيع كان أيضا يقول بقول أهل الكوفة وعموما في الفقه يعني. يعني وتجده لا يفرق بين هؤلاء وبين الإمام أحمد، مش مثلا كتاب خلافي بيحكي مذهبنا ومذهب المخالفين، لا، هم كل هؤلاء مذهب واحد، وكل هؤلاء هم أهل السنة، وكل هؤلاء هم أئمة ذلك ذلك المذهب. أيضا تجد مثل هذا في الإبان الكبرى لابن بطة، تجد هذا مثلا في الشريعة للأجري، تجد هذا في ابن مندة في كتب ابن مندة، وكل هؤلاء من أئمة أصحابنا الحنابلة، حنابلة الفروع هم مع ذلك. ومع ذلك عندما يكتبون في عقيدة أهل الحديث وعقيدة الحنابلة عموما بالمعنى العقدي يتوسعون جدا جدا ويذكرون الإمام أحمد ويذكرون الشافعي ويذكرون مالك ويذكرون كلام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ويذكرون كلام وكيع وسفيان والأوزاع وابن أبي حاتم وإلى غير هؤلاء من أئمة أهل السنة وأهل الحديث. القاضي نفسه في إبطال التأويلات ذكر كلام الإمام أحمد وذكر كلام غيره، ذكر كلام وكيع وسفيان والأوزاعي والزهري والإمام مالك والليث وذكر كلام يحيى بن معين وذكر كلام غير هؤلاء، كل هؤلاء لا يفرق إيه؟ لا يفرق بينهم، ونص على ذلك في الإبطال التأويلات، وقال واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب حملها على ظاهرها. يبقى لا نشتغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية ولا بردها كما فعلته المعتزلة، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد تشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث. والموضوع ليس خاصا بالإمام أحمد، ويقدم الإمام أحمد لإمامة الإمام أحمد في هذا الباب، لكن هذا قول أحمد وهذا قول غيره من أئمة أصحاب الحديث. أيضا القاضي نفسه في كتاب إبطال التأويلات يذكر كلام ابن قتيبة ويعتمد عليه ويناقشه كرجل من أهل المذهب الواحد ومن أهل المسلك الواحد. وابن قتيبة يعني لم يكن حنبليا في الفروع، ولا يذكره أصحابنا ضمن أصحابنا حنابلة الفروع. نجد مثلا أيضا ابن البنا في كتابه الرد على المبتدعة يتجده يكثر من النقل عن ابن قتيبة وعن غيره كما ينقل عن أئمة أصحابنا، وبالتالي يعني هو لا يفرق بين حنبلي وغير حنبلي. كذلك الشيخ عبد الغني المقدسي يقول في أول عقيدته: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل وإلى آخر الكلام. هو يعني لا يقول هذا مذهب الإمام أحمد، هذا يقول قول السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة. وحتى ختم الكلام بجمل من اعتقاد بجمل من كلام الأئمة واعتقادهم، ذكر منهم الأوزاعي، وذكر منهم سفيان، وذكر منهم محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، إلى آخر كلامه يعني. وكرر هذا حتى في خاتمة الإيه، في خاتمة الكتاب. الموفق بن قدامة في اللمعة بدأ الكلام في اللمعة بكلام الإمام أحمد، ثم ذكر كلام الإمام الشافعي. بالتالي يعني الموضوع خاص، يعني ليس خاصا بالإمام أحمد، ذكر كلام الإمام أحمد وذكر كلام الشافعي، ثم ذكر السلف وذكر أئمة الخلف، ونقل عن الأوزاعي ونقل عن مالك. وكذلك الحال في كتب الموفق الأخرى يعني، التي فيها نوع من أنواع الجدل، ويذكر مثلا كلاما مطولا عن أبي نصر السجزي، من رسالة أبي نصر السجزي في الرد على ما أنكر حرفه والصوت. وأبو نصر السجزي لا يعده أصحابنا من أصحابنا في الفروع، يا إما كان راجل مجتهد يعني على طريقة أصحاب الحديث، يا إما بعض الناس ينسبه إلى الحنفية، لأن ده يعني فيما يبدو مذهب أبيه الذي تفقه عليه. في الجملة لا ينسى يعني، ليس واضح أن هو من أي من أصحابنا في الإيه، من أصحابنا في الفروع، وليس من مقلدات الإمام أحمد في الفروع، ولكن مع ذلك أصحابنا ينقلون كثيرا عن رسالة أبي نصر السجزي، ويعتمدونها في مؤلفاتهم وفي مصنفاتهم. هذا كثير أيضا عند المتأخرين. في نهاية المبتدئين لابن حمدان، نهاية المبتدئين لابن حمدان يقول مثلا في بداية الكتاب: وبعد، فإنه قد تكرر سؤال بعض الأصحاب والطلاب في تلخيص العقيدة السنية الحنبلية وتلخيصها عن الأدلة والثبوت والعصبية، طلبا لإنجاز المراد بالإيجاز، وإرابا في تعجيل السلامة والأمن والاحتراز، مفردة على مذهب الإمام العالم الناسك السالك الكامل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأصحابه ومن وافقهم من أهل الأثر والسنة، أو من أهل السنة والأثر رضي الله عنه وعنهم أجمعين، أو من وفق لوفاقهم ولم يشق بشقاقهم، ليكون من الضلالة جنة حصينة وللهداية سنة مكينة، إلى آخر كلامه. يبقى هو يقول هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أصحابه ومن وافقه من أهل السنة والأثر، ليس خاصا بهؤلاء فقط دون إيه؟ دون غيرهم. وحتى في خاتمة الرسالة يقول كلام حسن جدا، يقول: وكل ما ذكرناه من كتب الأصحاب، أي شيء كتبناه هنا وإنما نقلناه من كتب الأصحاب، وقد نص أحمد على أكثر ذلك وأومى إلى كثير منه، وربما نقلنا اليسير عمن وفق للوفاق، يعني نقلنا اليسير من هذا عمن وفق لوفاقنا من الإيه، من المذاهب الأخرى، وجنب شقة الشقاق، فإن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها، والحق لا يعرف بالرجال، والحق لا يعرف بالرجال ولا ينحصر في فعل وعزم ومقال، إلى آخر الكلام. نفس الكلام كما ذكرنا في الشيخ عبد الباقي في العين والأثر، وكذلك المرداوي والسفارين ينقلون جميعا عن أبي نصر السجزي، وينقلون عن الشافعي والبخاري وغير هؤلاء من الأئمة الذين ليسوا من أصحابنا في الفروع ولا يتقلدون مذهب الإمام أحمد في الفروع. ومن ذلك حتى يعني من الأدلة على ذلك قول المتأخرين إن الطوائف أهل السنة الحنبلية والأشعرية والماتريدية. فالحنبلية هنا في كلامهم قسيمة الأشعرية والماتريدية، وليست قسيمة الحنفية والمالكية والشافعية. يبقى الحنبلية لها إطلاقان، الحنبلية لها إطلاقان، إطلاق تكون فيه قسيمة للحنفية والمالكية والشافعية، وفي إطلاق آخر تكون قسيمة الأشعرية والماتريدية. فبالتالي من ليس أشعريا ولا ماتريديا فهو حنبلي، بغض النظر بقى عن مذهبه الإيه؟ عن مذهبه الفروعي. يقول الشيخ عبد الباقي في العين والأثر: طوائف أهل السنة ثلاثة، أشاعرة وحنابلة وماتريدية، بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكتب الكلامية وجميع كتب الحنابلة، والعطف يقتضي المغايرة، لأن يعني دول غير دول. طبعا هو الواقع أن يعني هو الشيخ عبد الباقي لما ذكر هذا لم يكن يؤسس لهذا المعنى، هو فقط أراد أن يرد على من يقول إن الحنابلة فرع عن الأشعرية، أو إن الحنابلة فرقة داخل الأشعرية أو جزء من الأشعرية، فهو يريد أن يرد على هؤلاء إن أولا أنتم تقولون في بعض كتبكم الكلامية وجميع أصحابنا يقولون إن الطوائف أهل السنة أشاعرة وحنابلة وماتريدية، فبالتالي دول غير دول، والعطف يقتضي المغايرة، وكيف يصح إدخال الحنابلة في الأشاعرة؟ كيف يصح أن هذا يقال؟ كيف يصح إدخال الحنابلة في الأشاعرة مع أنه قد ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية أن الشيخ أبا حسن الأشعري ولد سنة 60 و200 بعد وفاة الإمام أحمد ب20 سنة، فكيف يصح نسبة الحنابلة إلى اعتقادهم، لاعتقاد الأشعرية يعني، مع أنهم منذ زمن الإمام أحمد؟ يعني الحنابلة منذ زمن الإمام أحمد رضي الله عنه إلى زماننا هذا لم يزالوا على اعتقاد إمامهم الذي هو معتقد السلف كبقية الأئمة الأربعة من حيث تسليم آيات الصفات وعدم تأويلها إلى آخر الكلام. يبقى هنا الشيخ عبد الباقي يقول إن أنتم تغيرون، أنتم أنفسكم تغيرون، وكذلك أصحابنا يغيرون بين الحنابلة والأشعرية، فبالتالي كيف تدخلون الحنابلة في الأشعرية؟ بالإضافة أنهم ينتسبون إلى إمامهم الذي هو سابق على الأشعري، فلو يعني الصحيح ان الاشعري هو اللي ينتسب للامام احمد كما فعل الاشعري، مش الحنابله هم الذين ينتسبون للاشعريه. ايضا في نفس السياق يؤكد عبد الباقي ان احنا وان كنا ننتسب للامام احمد، لكن هذا المعتقد الذي ننسبه اليه ونعتقد به وندين به هو معتقد السلف وبقيه الائمه الاربعه. هذا يعني ايه؟ هو يعني يؤكد على ان هذا ليس خاصا بالامام احمد. ايضا نقول يعني لو لم يكن الشيخ عبد العزيز الكناني وابو عثمان الصابوني وابن قتيبه وابن خزيمه والسجزي وابن ابي زيد واللالكائي والطلمنكي والملطي والذهبي وغير هؤلاء، ان لم يكونوا هؤلاء من اكابر ائمه المذهب الحنبلي لاعتقاده ومن اركانه، فمن يكون؟ يعني دول يعني هيكونوا فين؟ لو احنا نقول ان الحنابله هم حنابله الفروع فقط، دول نحطهم فين؟ يعني دول ليسوا بأشكال، ليسوا اشعريه وليسوا ماتريديه، دول يروحوا فين؟ يعني اين نضعهم؟ بلا شك هم حنابله في الايه؟ ائمه من ائمه ومن اركان المذهب الحنبلي في الايه؟ في الاعتقاد. ولذلك كان اقوام من العلماء يقولون انهم شافعيه في الفروع حنابله في الاصول، او مالكيه او غير ذلك، وينسبون نفسهم للايه؟ للحنبليه في الايه؟ في الاصول. وحتى الشيخ بكر أبو زيد في كتاب المدخل المفصل قد عقد يعني إيه؟ يعني قد عقد بابا أو فصلا يتكلم فيه عن إيه؟ عن الذين ينتسبون إلى غير الحنابلة في الفروع وينتسبون الإمام أحمد في الأصول، وطبعا هم أكثر من ذلك. وطبعا يقول قائلهم أصلي أصل أحمد وفرعي فرع فلان. أصلي أصل أحمد وفرعي فرع فلان، فالجهة مفكة. حتى البقلاني نفسه كما قلنا كان يقول محمد بن الطيب الحنبلي. فالجهة إيه؟ الجهة منفكة ما بين المذهب الفروعي والمذهب العقدي. طيب في نقطة مهمة تانية، ما سبب التسمية بقى؟ طب ليه لو كان المذهب العقدي الحنبلي العقدي مطابق لمذهب أهل السنة أو مذهب أهل الحديث، ليه ما نقولش مذهب أهل الحديث؟ لماذا قالوا المذهب الحنبلي؟ لماذا قالوا الحنبلية في الاعتقاد؟ ما سبب هذه التسمية وسبب حدوث التداخل بين المسلكين العقدي والفروعي؟ نقول أسباب هذا يعني بعضها من ناحية المخالفين وبعضها من ناحيتنا نحن. من ناحية المخالفين هو محاولة بعض المخالفين حصر المذهب في حنابلة الفروع، بل أحيانا على كلامهم يعني حصر المذهب في شرذمة من حنابلة الفروع، كأنهم لا يريدون أن يكون هؤلاء وما عليه هؤلاء هو مذهب السلف. لا أنتم حنابلة، أنتم مجرد إيه؟ أتباع لإيه؟ للمنتسبين لمذهب الإمام أحمد، يعني كما تتبعون مثلا القاضي في الفروع وفيما يصححه من المذهب، أنتم مجرد متابعين لي فيما إيه؟ فيما يصححه من الاعتقاد، لكن هذا ليس مذهب السلف ولا مذهب أهل الحديث. يعني إيه؟ أنتم لا نحصره فيكم، ولا أنتم لستم ممثلين له، لكن أنتم مجرد حنابلة يعني. وهذا الحقيقة هذا المعنى الظاهر في بعض المواقف، هذا المعنى الظاهر في بعض المواقف، لكن من أشهرها ومن أظهرها موقف مناظرة الواسطية. شيخ سنة تيمية لما صنف العقيدة الواسطية امتحن بسببها، لم يرتضيها منه الإيه؟ الأشعرية، وامتحن بسببها وعقدت له مناظرة فيها. بالمناسبة الشيخ في العقيدة الوسطية وفي مناظرته مع هؤلاء فيما يتعلق بمسائل الوسطية ليست المشكلة أبدا وليس محل النزاع معهم فيما خالف فيه الشيخ جمهور الحنابلة، تمام؟ يعني ليس خالص في المسائل التي ممكن يكون الشيخ يعني إيه خالف فيها الأكثر والأشهر عند حنابلة زمانه، لا أبدا، لكن كان محل النزاع مع هؤلاء هو المسائل التي يعتقدها الحنابلة ويولون عليها ويعادون عليها منذ، يعني منذ الإمام أحمد إلى عصر الشيخ، بما فيهم قول ابن قدامة، بما فيهم قول القاضي، يعني مجرد، حتى مجرد الألفاظ التي يثبتها الحنابلة في كتبهم، هذه كان عندهم مشكلة معها وكانت المناظرة عليها. فالشيخ يقول، الشيخ يقول في يعني مما وقع له في المناظرة، يقول: حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية وقد اجتمع بي، قال لي: لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك، وثبت على ذلك، لانقطع النزاع. يعني عايز يقول له ايه، ان النزاع بينك وبين هؤلاء قد طال، وهؤلاء يريدون ان ايه، ان يفتكوا بك. فبالتالي من الامور التي يمكن ان نتخلص بها من هذا المأزق، او تتخلص بها من هذا المأزق، قل هذا مذهب احمد وانا مقلد لاحمد، وانتهى الامر. وانتم قلدوا، انتم بقى ايه، من تريدون ان تقلدوه من الائمة. فلو قلت هذا مذهب احمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع. يقول الشيخ: ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع، ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. يعني والله ده مذهبي وأنتم مش لازم توافقوني فيه، والله هو إحنا كلنا حلوين وكلنا بنحب بعض، ده مذهبي، يبقى أنا بقلد اللي أنا شايفه إمام وأنتم تقلدوا اللي أنتم شايفينه إمام، وانتهى الأمر. فقلت، شيخ سامي تيمية يقول: فقلت: لا والله، ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث. وقلت أيضا: هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. وجزاه الله خير الشيخ. طبعا طبعا هذا الموقف ليس خاصا بالشيخ، هذا موقف، هذا موقف الحنابلة عموما. وأيضا موقف آخر وقع في ذلك، يقول الشيخ: ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم، ورأى قلة العارف الناصر وخافهم. يعني الشيخ بيقول إن يعني إيه، إن الحاكم طبعا هم كانوا يتناظرون بإيه، بحضوره. والشيخ رأى، بيقول إن الحاكم رأى إن هم يعني تمالأوا علي وتعصبوا علي، ويعني إيه، وفي نفس الوقت هم عصبة شديدة ولهم سلطان ونحو ذلك، ما ينفعش إن هو يخالفهم. فالراجل يعني، او تشعر ان الحاكم ذات نفسه زهق. يعني احنا بقى لنا عاملين، بقى لنا كذا مجلس عاملين مناظر ومش عارفين نوصل لحل، ويعني ايه، وانت يعني متمسك وهم متمسكين وما فيش، والموضوع يعني وممكن تقوم فتنة. فالراجل عايز يخلص وخلاص، عايز يوصل كده لحل وسط ينتهي به الامر. فبيقول قال، يعني هذا الحاكم الذي كان حاكما في المناظرات الوسطية، قال: انت صنفت اعتقاد الامام احمد، فنقول هذا اعتقاد احمد، فنقول هذا اعتقاد أحمد. يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع. يعني الرجل بيقول له احنا حاول ايه، يعني ايه، نوصل لموقف وسط. انت بتقول انت مصنف على اعتقاد الامام احمد، فخلاص انت راجل حنبلي وده اعتقاد الامام احمد وانتهى الامر، وده مذهب متبوع وكل واحد يتبع مذهبه وانتهى الامر. يقول الشيخ: وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. فماذا قال الشيخ بقى؟ الشيخ ما رضيش بالحل الوسط، فقلت: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الشيخ، رضي الله عن الشيخ، الشيخ صدق، صدق في ذلك. وهذا القول كما ذكرنا هو قول جميع الحنابلة، كما ذكرنا كلهم يقولون ان هذه عقيدة الإمام أحمد وعقيدة السلف، هذه عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الأئمة الأربعة، وليس الإمام أحمد اختصاص بهذه العقيدة كما ذكرنا. طيب هذا من ناحية الخصوم. من ناحيتنا في عدة أسباب، من هذه الأسباب ان الإمام أحمد هو الذي قام بهذا الأمر، وصار كلامه محل إجماع بين المنتسبين لأهل الحديث، وصار إماما لجميع أهل السنة بما فعل وبما قام به في ايه، في في في امر المحنه وامر الفتنه، صار اماما لجميع اهل السنه وليس لاتباعه في الفروع فقط، ليس اتباعه في الفروع. طبعا موقف احمد كان عظيم جدا، سبحان الله. والامام، والله الامام احمد بسكوته، الامام احمد بسكوته كان اشد على المعتزله ممن تكلم بكلامه. يعني الامام احمد بسكوته، بمجرد هذا السكوت، كان اشد على هؤلاء وانكى، وكان وثبت أهل السنة وثبت الناس على السنة بشكل أعظم وبأثر أعظم ممن تكلم وجادل وناقش. رضي الله عن الإمام أحمد، رضي الله عن الإمام أحمد. فصار الناس ينتسبون إليه من كل المذاهب الفروعية لأجل ذلك، لأنه إمام السنة وإمام أهل السنة. لذلك يقول أبو نصر السجزي في نص متقدم جدا، يعني يقول: ثم ظهر الكلام وأهله، وانتشرت كتب الفلاسفة وأهل الزيغ في أيدي الناس، انتشرت كتب الفلاسفة وأهل الزيغ في أيدي الناس، وكثرت المذاهب في الأصول في العقائد يعني، فأيد الله سبحانه بمنه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، حتى قام بإظهار المنهاج الأول، وكان جامعا قد تقدم في الفقه، فنظر في مذهب أبي حنيفة وسفيان أولا، ثم نظر في مذهب مالك، ثم نظر في مذهب الشافعي، واختار لنفسه ما وجده في الحديث، وكان في معرفته مبرزا في معرفة الحديث، وكان شديد الورع ومتمسكا بآثار السلف ومتمكنا من العقل والحلم، فنشر ما كان عليه السلف وثبت في المحنة، ولم يأتي من عنده بشيء، ولم يعول إلا على السنن الثابتة، وإنما عرف المذهب به لتفرده بالقيم. خد بالك، أبو نصر الشجزي، أبو نصر الشجزي، وطبعا هذه في طبقة، يعني في طبقة القاضي، ويقول هذا هو كما قلنا ليس حنبليا في الفروع، يقول: وإنما عرف المذهب به، مذهب العقد يعني، وإنما عرف المذهب به لتفرده بالقيام في وقته، وسكوت أترابه عن ذلك إما لخوف البعض أو عرفان من آخرين بأنهم أولاهم بما قام به، لتقدمه عليهم في خصال الخير. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية وغيره ينقل عن الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول: وهل كان لله، يعني لما سئل هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل، فقال: لا، لا كان ولا يكون، لا كان ولا يكون. طبعا بل الإمام أحمد، عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة جميع الأئمة. ولذلك أيضا في قصة لطيفة جدا وقعت، ذكرها العلامة الحافظ ابن رجب في ذيل الطبقات، قصة وقعت للشيخ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب ذم الكلام، الإمام المعروف شيخ الإسلام. فيقول شيخ الإسلام: لم شيخ الإسلام الهروي يعني، لما قصدت الشيخ أبا الحسن الجركاني الصوفي وعزمت على الرجوع، وقع في نفسي أن أقصد أبا حاتم بن خاموش، تمام، أبا حاتم، طبعا ابن حاتم كان، أبو حاتم خاموش كان لقبه خاموش، هذا أبو حاتم خاموش الحافظ بالري، وألتقي به، وكان مقدم أهل السنة بالري، وذلك أن السلطان محمود لما دخل الري قتل بها الباطنية، ابن سبكتتين لما دخل الري قتل بها الباطنية، ومنع سائر الفرق الكلام على منابر غير أبي حاتم، وكان من دخل الري من سائر الفرق يعرض اعتقاده عليه، فإن رضيه أذن له في الكلام على الناس وإلا، أو أذن له في الكلام على الناس وإلا منعه. فلما قربت من الري كان معي في الطريق رجل من أهلها فسألني عن مذهبي، قلت له: إحنا ماشيين مع بعض كده، ومرة واحدة الرجل سألني عن مذهبي يعني، فسألني عن مذهبي، تحس إنه كمين، فسألني عن مذهبي، فقلت: أنا حنبلي. فقال الرجل: مذهب ما سمعت به، أنا ما حد ما أعرفش حنبلي دي، تمام. طبعا يعني إيه وصف مذهب أهل السنة بأن هو حنبلي، ده جه متأخر شوي. وطبعا الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري طبقة متقدمة نوعا ما. فقال رجل: مذهب ما سمعت به، وهذه بدعة، وأخذ بثوبي وقال: لا أفارقك حتى أذهب بك إلى الشيخ أبي حاتم. فقلت: خير، فإني كنت أتعب، أو كنت أتعب إلى أن ألتقي به، فذهب به، يعني والله كنت لسه هسأل ودور، والله ياخدني مش مشكلة خالص، فذهب به إلى داره، وكان له ذلك اليوم مجلس عظيم، فقال: أيها الشيخ، هذا الرجل الغريب سألته عن مذهبه فذكر مذهبا لم أسمع به قط. قال: ما قال؟ قال: أنا حنبلي. قال: دعه، فكل من لم يكن حنبليا فليس بمسلم. فقلت الرجل كما وصف لي ولزمته أياما وانصرفت. ويعلق ابن رجب يقول: وإنما عنا أبو حاتم في الأصول، يعني كل من ليس حنبليا في الأصول فليس بمسلم. فالحنبلي مراد بين الحنبلي في الإيه؟ في الأصول. وده بالمناسبة هذا المراد، مراد الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي من قوله: أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. بعض الناس يذكر هذا الكلام ويقول لك: شوف الغلو وشوف بدعة التمذهب والغلو المذاهب الفقهية. حبيبي هذا لا له علاقة لا بالمذاهب الفقهية أصلا. الشيخ يريد هنا أنا حنبلي في العقيدة، أنا حنبلي ما حييت، فإن أموت وصيتني ناس يتحملوا، يعني أن يموتوا على عقيدة الإمام أحمد رضي الله عنه، ليس له علاقة أصلا بمسألة الإيه، مسألة التعصب. كذلك حتى قول الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري التي ينقله المخالف والموافق، يقول مذهب أحمد أحمد مذهب، إنما يتكلم عن المذهب العقدي لا المذهب الفقهي. بل أصلا الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري لم يكن يعني ملتزما تماما لالتزام مذهب الإمام أحمد، لكن كان جامعا بين مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، فكان يقول بهذا تارة وبذلك أخرى. هذا نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله عن شيخ الإسلام ابن رجب في ترجمته في ذيل الطبقات. بل يعني ابن رجب ينقل عن الإمام الكرجي الشافعي، طبعا فرق ما بين الكرجي الشافعي والكرخي، بس أبو الحسن الكرخي هذا حنفي، وأبو الحسن الكرجي هذا إيه، هذا شافعي. أبو الحسن الكرجي ينقل إن هو سمع أو نقل عنه إن الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري يقول: كن إذا ما حاد عن حد الهوى، أو عن حد الهدى، كن إذا ما حاد عن حد الهدى، أشعري الرأي شيطان البشر، شافعي الشرع سني الحلى، حنبلي العقد صوفي السير. يعني هو بيقول له لو لقيت يعني إيه، لما حد يحيد عن حد الهدى واحد أشعري، يعني طبعا الشيخ كان شهير جدا على الأشعري يعني، فأنت كن إيه بقى، كن شافعي الشرع، يعني خذ مذهب الشافعي في الفقه، سني الحلى خلاص يعني متحلى بطريقة أهل السنة، حنبلية العقد على عقيدة الحنبلية، صوفية السير من أهل التصوف. طبعا المقصود بالتصوف المتقدم طبعا صوفية الإيه، الصوفية العظيمة، صوفية أبو عبد الرحمن السلمي وهذه، وصوفية الجنيد ونحو ذلك، هذه الصوفية اللي يعني طبعا مش مقصود إن هم يعني إن الشيخ أخذ عن هؤلاء، لكن أقصد هذه الصوفية التي مثلها هؤلاء. وطبعا من الشيخ الجيلاني وهذه الطبقة العظيمة جدا، كذلك الأعمش، كل هؤلاء كانوا منتسبون إلى التصوف وكانوا من أئمة أهل الإيه؟ أهل التصوف. والشيخ طبعا له كتاب مشهور جدا في التصوف اللي هو منازل السائرين، الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. فالمراد ان هو الشيخ وهو بيقول لك كن حنبلي ومت على الحنبليه، هو ذات نفسه بيقول لك خليك شافعي في الفروع. طبعا ما تسمعش كلامه، خليك حنبلي عادي زي ما انت، بس يعني ايه، بس المراد ان الشيخ ما عندوش اي تعصب خالص تجاه المذهب الفقهي الحنبلي كما يظن بعض الناس. المهم طبعا انا بقولش ما تسمعش كلام، طبعا اسمع كلام الشيخ، الشيخ الاسلام عرسنا من فوق يعني، بس انا بتكلم يعني ايه، معلش حته تعصب من عندي انا يعني. ايضا من ضمن الاسباب الحقيقه اللي جعلت المذهب اهل السنه والجماعه او مذهب اهل الحديث يلتصق بحنابله الفروع والمذهب الحنبلي الفروعي، هو العنايه العظيمه لحنابله الفروع بمذهب اهل الحديث ولصوقهم الشديد به، خاصة مع كون طيار الكلام الحنبلي مقصورا عليهم، على حنبلة الفروع، هم اللي قاموا به حنبلة الفروع. وبلا شك طبعا يعني بلا شك المنظومة الكلامية لما دخلت عند الحنابلة أيضا استهوت كثير من الناس واشتغل بها كثير من الناس كما ظن مؤسس هذا الايه، هذا التيار. فالتيار الكلامي الحنبلي هذا الاتجاه كله خاص بحنبلة الفروع، فكان مقصورا عليه. وطبعا هي دي المنظومة الكلامية الوحيدة التي تنتسب لأهل الحديث، ومع ذلك هي رافضة لمقالة التأويل والكلام النفسي التي تجوزها المنظومة الأشعرية، بل صارت تغالي فيها كثيرا بما لا يوجد عند الأوائل مع الوقت يعني. فطبعا ده أدى إلى لصوق مذهب أهل السنة والجماعة، ذلك المذهب الرافض للتأويل والقائل بالكلام الحقيقي والحرف والصوت، يعني التصاق هذا بشكل كبير بالإيه؟ بالمذهب الحنبلي الفروعي. حتى يؤكد هذا المقريزي في الخطط والآثار يقول: فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في الأمصار. ذكر عدة أسباب سياسية يعني سلطانية، ممكن بقى نتكلم عنها فيما بعد. قال: فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب وجهل، حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. هو قصده بالحنابلة هنا حنابلة الفروع، هذا ما يدل عليه السياق، قصده بالحنابلة هنا حنابلة الفروع، يقول إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات، إلا إلى أن كان بعد 700 من سني الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، فتصدى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية، وافترق الناس فيه فريقان، فريق يقتدي به ويعول على أقواله ويعمل برأيه ويرى أنه شيخ الإسلام أو أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية، وفريق يبدعه ويضلله ويزري عليه بإثباته الصفات وينتقد عليه مسائل منها ما له فيه سلف ومنها ما زعم أنه خرق فيها الإجماع ولم يكن له فيه سلف، وكانت لهم وله خطوب كثيرة، وحسابه وحسابهم على الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل بمصر. يبقى المهم إن يعني المراد قول المقريزي إن تقريبا اندثر مذهب السلف، اندثر الا الا فب الا يعني ايه وجود الحنابلة، حنابلة الفروع الذين قاموا به وحافظوا عليه. صحيح يعني لم يكونوا في حالة في حالة جدالية مع الأشعار، في حالة هجومية علنية على الأشعار في باب المناظرة والكلام، حتى يعني ايه لحد ما جه الشيخ الإسلام تيمية وكسر الموضوع ده ودخل في حالة اشتباك مع الأشعرية، لكن كان في الجملة المحافظ على عقيدة السلف هو ايه، هم حنابلة الفروع. ده واضح جدا بالمناسبة، يعني من يقلب في كتب التواريخ وفي كتب الطبقات يظهر له هذا الايه، هذا الأمر بشكل واضح. أيضا من الأمور التي نوعا ما أدت إلى الارتباط ما بين المذهب العقدي والارتباط غير المقصود بين المذهب العقدي والمذهب الفقهي، تترس أهل الحديث عموما وحنابلة الفروع خصوصا بالإمام أحمد. وأحيانا حنابلة الفروع كانوا يرضون بالحل الوسط الذي رفضه الشيخ، الحل الوسط الذي كنا اتكلمنا عنه من قبل الشيخ الحنفية ومن قبل الحاكم. أحيانا الحنابلة كانوا يرضون بالحل الوسط هذا لاجتناب الفتنة ولاجتناب البلاء ونحو ذلك. مثال على هذا، مثال من ضمن الأمثلة، ما جاء في الطبقات لابن أبي يعلى يقول: ولما دخل السلطان جلال الدولة إلى بغداد ومعه وزيره نظام الملك سنة 84، قال النظام: أريد أن أستدعي بهم وأن أسألهم عن مذهبهم، يعني الحنابلة يعني، فقد قيل إنهم مجسمة. فقال ابن عقيل: فأحببت أن أصوغ لهم كلاما يجوز أن يقال إذن، يعني ابن عقيل بيقول لما لقيت بقى أن الرجل هيستدعيهم ويختبرهم والكلام ده كله، حبيت أن أنا أقعد معهم وأرتب مع أصحاب الحنابلة يعني مقال نقوله وشيء نقوله نخلص به من هذه الورطة وما وقعش في إشكالات. فقلت: ينبغي لهؤلاء الجماعة أن يسألوا عن صاحبنا، يعني أول حاجة إحنا نعملها إن إحنا نسألهم عن الإمام أحمد، إيه رأيكم فيه؟ قال: فإذا أجمعوا على حفظه لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله إلا ما كان للرأي فيه مدخل من الحوادث الفقهية، فنحن على مذهب ذلك الرجل الذي أجمعوا على تعديله. هذا ما قلناه بالتترس بالإمام أحمد. والله يا جماعة أنتوا إيه رأيكم في الإمام أحمد؟ لو قالوا هذا إمام نقول طيب إحنا والله إحنا متابعين الإمام أحمد وإحنا ماشيين على مذهبه وأنتم أجمعتم على تعديله، على أنهم على مذهب قوم أجمعنا على سلامتهم من البدع. وهنقول والله أنتم على مذهب الإمام الشافعي وإحنا الحنابلة مجموعون على أن الشافعي ليس على البدع. طبعا ما مش هنتكلم عن الأشعرية والحاجات دي، احنا هنقول أن أنتم على مذهب، إحنا مذهب الحنبلي وأنتم يعني إيه، وأنتم أجمعتم على تعديله، وأنتم إحنا هنقول أنتم على مذهب أقوام، مذهب الإمام مالك، مذهب الشافعي، ونحن أيضا نقول أن هؤلاء بلا شك كانوا سالمين من البدع. يقول ابن عقيل: فإن وافقوا على أننا على مذهبه فقد أجمعوا على سلامتنا معه، لأن متبع السليم سليم. يبقى خلاص احنا كده خلصنا بقى ونتخلص من إشكالات من ما نخشش في ايه في تفاصيل الكلام، ننهي الموضوع من الأول. يقول ابن عقيل: وإن ادعوا علينا أن تركنا مذهبه وتمذهبنا بما يخالف الفقهاء فليذكروا ذلك ليكون الجواب بحسبه. يعني والله لو قالوا بقى لا انتوا تركتوا مذهب الامام احمد، طبعا هذا كان مشتهر جدا يعني، ويحكى في طبقات متقدمه ان هو بقى ان هم جو بقى المنتشر بقى انه فضلاء الحنابله ومش فضلاء الحنابله وشانوا مذهبه والكلام هذا. فالمهم لو قالوا ان انتم تمذهبتم بما يخالف الفقهاء ونحو ذلك، يعني اخترتوا في يعني جمهور الفقهاء من الشافعيه والمالكيه والحنفيه، انتم تمذهبتم في العقائد بما يخالفهم وما لا يقولون به وما ينكرونه، بيقول لو قالوا هذا الكلام سيكون الرد بحسبه. تمام؟ فان قالوا احمد ما شبه وانتم شبهتم، احمد ما شبه وانتم شبهتم، قلنا الشافعي لم يكن أشعريا وأنتم أشعرية. يعني لو قالوا إن أنتم خالفتم الإمام أحمد في إن أنتم شبهتوا وهو ما شبهش، مش هنخوض معاهم في تفاصيل لا إحنا ما شبهناش وده قوله وكلام ده كله، لا لا خالص. هنلزمهم من بره بره كده، هنقول الشافعي لم يكن أشعريا وأنتم أشعرية، فإن كان مكذوبا عليكم فقد كذب علينا. بس كل واحد يعني إيه؟ يعني كل واحد أنا هفوت لك وأنت تفوت لي ونمشي الموضوع بهذه الطريقة. ونحن نفزع، يقول ابن عقيل، ونحن نفزع من التأويل مع نفي التشبيه، فلا يعاب علينا إلا ترك الخوض والبحث وليس بطريقة السلف. ثم ما يريد الطاعنون علينا ونحن لا نزاحمهم على طلب الدنيا؟ يعني نقول لهم هم عايزين منا إيه؟ يعني إحنا لا نهتم بطلب السلطان ولا نجالس الأمراء ولا ندخل عليهم ولا نريد أي سلطان ولا نحاول إن إحنا نفرض بالسلطان أي سلطة ولا نأخذ المناصب في الدنيا ونحو ذلك. يعني ماذا تريدون منا؟ يعني احنا قاعدين في حالنا ولا نهاجمكم اصلا بشكل يعني ايه؟ يعني احنا في دايرتنا لا نحتك بكم، وحتى يعني مصنفاتنا بيننا وبين بعض يعني لا نذهب نشتكيكم للسلاطين ولا نطلب مناظراتكم عندهم. ماذا تريدون منا؟ ثم ما يريد الطاعون علينا ونحن لا نزاحمهم على طلب الدنيا. بلا شك الحنابله كانوا في بعد عن السلطان ونحو ذلك. وبالمناسبه هذا من اسباب قلتهم في مقابل انتشار الايه؟ الشافعيه والاشعريه. ابن عقيل نفسه يشتكي هذا. ابن عقيل يحكي أن كثير من أصحابنا الحنابلة تركوا المذهب إلى الشافعية والأشعرية طلبا للمناصب ونحو ذلك. وده شيء منطقي. أنت لما تجد مثلا تتربى وتطبى طلب علم في بداية حياتك، عندك مذهب والله أهله في الجملة على اعتقاد ما، أنت لسه صغير يعني، وعندك مذهب تاني أهله في الجملة على اعتقاد ما. المذهب الأولاني هذا مذهب يعني إيه؟ فقير وفي نفسه وليست له أوقاف كبيرة ولا يعني ملوش مستقبل، يعني ملوش، لا تكون الوزارة فيه غالبا ولا تكون القضاء وفيه غالبا ونحو ذلك، يعني مذهب فيه خمول. والمذهب الثاني في مدارس موقوفة عليه وفي جرايات وفي أوقاف وشيوخ المدارس الكبيرة خلاص يعني يشترط أن يكونوا من هذا المذهب ونحو ذلك. بطبيعة الحال سيكون هناك ميل انك تذهب لهذا المذهب، يعني فرصة ان انت يعني ايه ستتقوى على العلم بالاوقاف اللي كانت مرصودة لطلبة العلم من هذا الايه لاهل هذا المذهب والجرايات التي كانت تجري عليهم. وكذلك يعني في فرصة ان انت تحضر مجالس المناظرات وتخوض وتقترب من الايه من الوزراء والامراء ونحو ذلك، بخلاف هؤلاء الايه اللي هم كان عندهم اصلا مشكله مع او كان يجعلون بينهم حجابا وبين الامراء والوزراء وما كانش ليهم ايه اوقاف كبيره ونحو ذلك. فبالطبيعه الحال يعني بالتالي كان يشتكي ابن عقيل ان كثير من اصحابنا كانوا يتركون الحنابليه الى الاشعريه والشافعيه لاجل الايه؟ لاجل المناصب والاوقاف وما شابه ذلك. لذلك ابن عقيل ذات نفسه يعني كان ينتقد اصحابنا في تركهم السلطان، كان ينتقد اصحابنا في تركه في اعراضهم عن السلطان، يعني إن هذا كان من أسباب قلة الإيه؟ قلة الناصرين لذلك المذهب. رضي الله عن أصحابنا، رضي الله عن أصحابنا وبارك في أقوالهم وفي أفعالهم. المهم هذا الذي يعني هذا الموقف الوسط الذي فعله ابن عقيل وفعله جمع من أصحابنا، وطبعا هو رفض الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كما قلنا ممكن السياقات تختلف، يعني أحيانا ممكن يكون الموضوع وقت فتنة وشدة وليس مناسبا وجود الإيه؟ وجود اشتباك كبير ما بين الفريقين، لكن هم كان بعض الحنابلة فعلا يقنعون بالحل الوسط ده. وهذا الذي قالوه هو على وجه التنزل والإلزام، وإلا كما ذكرنا هم لا يسلمون ذلك، هم لا يسلمون ذلك، لا يسلمون إن إن إن هم مخالفة الأشعرية لإيه؟ لمتقدميهم يعني والأئمة الكبار، وإن الحنابلة هم الذين يحتكرون عقيدة السلف، هم لا يعني إيه لا يسلمون ذلك. ابن الجوزي يحكي عن الوزير ابن هبير، عن الوزير ابن هبير، يعني الوزير قال، يعني ابن الجوزي يقول وسمعته يقول والله ما نترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الرافضة نحن أحق به منهم، ولا لأنه منا ونحن منه، ولا نترك الشافعي مع الأشعرية فإن أحق به منهم. عموما هذا كان موقف عام تجاه الايه، تجاه هذه القضيه. فبالتالي هذا الموقف الموجود في كلام ابن عقيل موقف يعني مجرد ايه، باب التنزل والالزام. لكن هذا كان كما ذكرنا حتى قبل كده، هم يرون ان عقيدتهم هي عقيده الاحمد والشافعي وجميع الايه، وجميع السلف، ومن خالف هذه العقيده فهو خالف جميع هؤلاء. ايضا من الامور التي ادت لهذا الارتباط ما بين المذهب العقدي والمذهب الفقهي، توهم الانحصار من خلال بعض التصرفات غير الدالة عليه الحقيقة، زي مثلا تصنيف القاضي في الروايتين والوجهين. يعني القاضي صنف المسائل العقدية أو الروايتين والوجهين من المسائل العقدية، ويأتي مثلا في عدة مذاهب عقدية ويأخذ فيه روايتين الإمام أحمد، ويبين الرواية الأولى ودلالة هذه الرواية والرواية الثانية ودلالة هذه الرواية، ثم يقول أن المذهب هو الرواية الأولى. نفس الفكرة فعلها ابن عقيل في خاتمة كتاب الإرشاد. طبعا هذا ليس حصرا في المذهب في الامام احمد، ولا معامله للمذهب بقواعد الايه، بقواعد المذهب الفروعي ابدا. هو بطبيعه الحال يعني القاضي الف المعتمد ولم يجعله على مذهب احد، يعني هو يكتب عقيده اهل السنه والجماعه كما يعتقدها، وفي ابطال التاويلات كما قلنا يعني لم يحصر الموضوع في الامام احمد. لكن طبيعي عادي من ضمن المصنفات هو الرجل يجمع مسائل الامام احمد ويصنفها، جعل مسائل اصوليه وجعل مسائل فقهيه وجعل مسائل عقديه، ويبين اختلاف احمد في هذه الامام احمد في هذه المسائل كامام من ائمه اهل السنه. وعندما يقول المذهب الروايه الاولى، ليس المراد المذهب مذهب الحنابله الفروعي، لكن المراد المذهب الشخصي، المذهب الشخصي مذهب الامام احمد المختار الذي تصح نسبته للامام احمد، او الاصح في نسبته للامام احمد، هو المذهب الايه؟ هو المذهب الاول. وهكذا نفس الفكره فعل ابن عقيل. فبالتالي عادي زي ما هناك مثلا مسائل في مسائل حديثيه عن الامام احمد ومسائل فقهية عن الإمام أحمد، وينقلها أقوام ويعتنون بها أقوام. يعني ليس معنى ذلك أن الإمام أحمد ليه مذهب في العلل الخاص به أو مذهب في الحديث خاص به دون بقية الأئمة فيدحل يعني. فهذا ليس فيه إشكال، وليس دالا على إيه، على أن القاضي يريد أن يقول أن هذا المذهب الإمام أحمد له مذهب خاص به عن بقية الإيه، عن بقية الأئمة. نفس الفكرة تصنيف المصنف الذي كتبه عبد الواحد التميمي عن عقيدة الإمام أحمد، أو ما فهمه هو من عقيدة الإمام أحمد، صياغته لعقيدة الإمام أحمد، هذا لا إشكال فيه. أنت عندك إمام كبير، يعني أنت ستجد في الطبقات متقدمة جدا ليس فيها أي تمذهب، تمذهب عقدي يعني، ستجد مثلا مسائل عقيدة سفيان الثوري، عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الشافعي، عادي خالص، ومن أقوام ليسوا على طريقتهم في الفروع. فلا إشكال، يعني هذا معتاد. فمش معنى ان حد بيصنف عقيده على مذهب الامام احمد او يجمع اقوال الامام احمد في عقيده ان هو يقول ان الامام احمد مذهب خاص به دون بقيه الائمه. كل هذا ليس له اي دلاله على حصر مذهب اهل الحديث او مذهب الحنبليه العقدي في المذهب الفروعي. ايضا حقيقه من ضمن هذه الاسباب او من اهم الاسباب التي ادت يعني لتعلق المذهب العقدي بالمذهب الفقهي، واصطباغ المذهب العقدي بصبغة المذهب الفروعي شيئا فشيئا مع تقدم الوقت. هذا حاصل حقيقة، وده شيء طبيعي، لأن أهل المذهب الفروعي عندهم عناية بمقالات أشياخهم داخل المذهب الفروعي دون غيرهم. ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي للغاية. يعني أنت ستجد بالنسبة للحنابلة في الفروع عندما يتكلمون عن مسألة ما يعتنون بمقالات، وستجد مثلا من يوافق في بعض المسائل، من يوافق أهل الحديث في بعض المسائل من المنتسبين للشافعية، ستجد نقلهم عن الشافعية وعن الموجودين في محيطهم وفي بيئاتهم العلمية أكبر من نقلهم عن الحنبلية. هذا واضح جدا، هذا واضح بين. فشيء طبيعي جدا أن يكون في حالة من الإيه، أن مع الوقت يكون كل إنسان أعرف بمقالات شيوخه من أهل المذهب، فستجد المصنفات شبه مختصر على مقالات الايه، المتمذهبين من مذهب الامام احمد، مع ان هذا غير مقصود. يعني انت مثلا نهايه المبتدئين لابن حمدان، نهايه المبتدئين ابن حمدان تجد نفسه ان هو صرح ان هذا مذهب الامام احمد ومذهب اهل السنه والاثر ليس خاصا بالامام احمد، وتجده صرح بان هذا يعني هذا المذهب ليس مقصورا على اصحابه. ومع ذلك انت ستجد الرساله كلها انما ينقل عن الحنابله، قال القاضي، قال ابن عقيل، قال ابن الزاغوني، قال فلان، قال ابو الخطاب، قال القاضي. يعني وزجت الرساله يعني فيها صبغه حنبليه فروعيه واضحه جدا، لا لكن يعني غير مش لازم تكون غير مقصوده، هو ذات نفسه قال انه ممكن انقل عن من وافق، عن من وافقون يعني. لكن بطبيعه الحال هو رجل في طبقه متاخره نوعا ما وحنبلي، طبيعي ان هو يكون ان معرفته بالايه باقوال شيوخه هي الغالبه، ان عنايته مثلا بكتب القاضي وكتب ابن عقيل وكتب، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. ليس من الطبيعي في هذه الطبقة أن يكون عنده عناية بكتب الشافعية وبكتب كذا وبكتب المالكية، وأن يعرف من الموافق ومن المخالف من هؤلاء، ويعتني بجمع كتبه ورسائله في الباب. يعني هذا لا يكون معتادا في هذه الطبقة. أيضا ممن ساهم في ذلك مصنفات الأصول، مصنفات الأصول، لأن الأصحاب فيها، لأن مصنفات الأصول عندنا في الجملة مذهبية، يعني تبنى على قول الأصحاب. فأنت مثلا تجد مسائل لها تعلق عقدي، لها تعلق عقدي وتذكر في كتب الأصول، فستجد الأصحاب قد يقتصر البحث فيها على إيه؟ على أصحابنا فقط. هذا ممكن يقع مثلا في المرداوي، تحبير، شرح التحرير المرداوي، على الرغم من في مسائل أخرى زي مسألة الكلام مثلا، هي مسألة عظيمة جدا نقل عن أصحابنا وعن غيرهم، لكن في مسائل أخرى هي مسائل لها تعلق عقدي بلا شك، وتذكر في المتون الكلامية الحنبلية. تجد مثلا هذه مسائل يبحثها كما يبحث بقية المسائل على شرط الكتاب، وهو مثلا يبحث في من قال ذلك من أصحابنا الحنابلة، ويرجح بالمشهور عند الحنابلة أو بما قاله ابن مفلح في إيه؟ في أصول الفقه ونحو ذلك. لكن ممكن أن السياق الفقهي، السياق الأصولي، ممكن يكون أضيق شوية من السياق الكلامي، يعني في داخل في البحث الكلامي ينبغي أن الموضوع يكون أوسع من كده، لأن كما قلنا المذهب العقدي ليس مطابقا للمذهب الفقهي.